بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي قول تبويب المؤلف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. ثم ذكر تحته آية وحديث. كيف ترتب لنا هذه يا نايف؟ بل يعامل بنقيضها. ثم أدل هذا المستغيث إلى الاستغاثة الشرعية، فذكر في حديث أن من قال من استعاذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أفاه ذلك. لم يضره الشيء. نعم. تعريف الاستعاذة أو معنى الاستعاذة. نعم. الهروب مما يخافه إلى من يعصمه أو يحميه منه. ولهذا قال الصحابي الذي قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قالها عوضا أو تعودا. نعم. والألف والسين والتاء تدل على الطلب دائما او غالبا؟ لا، غالبا تدل على الطلب. غالبا مثل الاستغاثه والاستسقاء وطلب السقيا والاستغاثه طلب الغوث. وتاتي لوصف المعنى مثل قول الله جل وعلا، يعني كثرة وصف المعنى، الوصف في الفعل. نعم، كقوله تعالى فاستغنى الله، يعني عظم غناه عن خلقه سبحانه جل وعلا. سبحانه. طيب، الاستعاذه في الاصطلاح. نعم يا عبد الله. من شر كل ذي شر، ما هي فائدتها يا شيخ؟ فائدة يا ابن الخضر، فائدة الاستعاذة بالله عز وجل على القلب. إيه، نقلنا لكم كلام ابن حجر فيها. يعني أنت تقول التضرع. أي نعم، إظهار التضرع والافتقار إلى الله عز وجل لكشف ضر الحاضر والضر الإيش؟ المتوقع. مثاله الحاضر، الضر الحاضر، كأن تصيبك تنزل بك نازل أو تصيبك مصيبة، يعني من أبغى دليل على هذا. مثلا في البحر أن تغرق. لا، يعني مر معنا أمثلة من الآيات والأحاديث. كلامك صحيح. نعم. والذنوب حاضر. نعم. أيضا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر. طيب، والمتوقع أي فيستعيذ بالله، أي يعني من هذه الأشياء المتوقعة. وقل أعوذ برب الناس. نعم. الاستعاذة تجمع أمرين، هما الأمل الظاهر وهو أي يعني هي تجمع أمرين، ولهذا صارت الاستعاذة منها ما هو عبادة ومنها ما هو شرك. لا، هي عبادة قد تكون توحيد وقد تكون شرك. من الثاني المباح اللي يختص بالعمل الظاهر، الذي يختص بالعمل الظاهر. نعم. قوله تعالى عن موسى عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه الاستعاذة بوجه الله عز وجل، ولهذا يقول شيخ الإسلام: الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة من باب الدعاء والطلب. نعم. طيب ضابط الاستعاذة العبادية، الاستعاذة العبادية هي الاستعاذة المطلقة التي يستقل بها المعيد، أما المباحة ما كانت من باب فعل الأسباب، ومر معنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادية، شركية، ومباحة. والمباحة وين تعلق فيه؟ في العمل الظاهر، لا تكون في العمل الباطل، لأن لو كانت في العمل الباطل لصارت شركا. شيخ الأمر الظاهر المخضوع عليه مقيدة، ها؟ مقيدة بالأمر الظاهر المخضوع عليه. أي نعم طبيعي، كما هم مقدور عليه صار في الشركية. طيب، أعوذ بكلمات الله التامات، هذا استعاذة، استعاذة عامة، كيف يعني من يوضح هذا الكلام من استعاذة عامة؟ نعم يا أبا بدر أو جارك. يعني مر معنا أن الاستعاذة إما أن تكون في الدين، بعضها في الدين وبعضها في الدنيا، فهذه الاستعاذة بكلمات الله التامة تشمل الدين وتشمل الدنيا، يعني من ما يحتاجه الإنسان في أو يضطر إليه أو يستعيذ منه في الدنيا، أو أيضا يستعيذ منه في صلاح الدين، كقولك أعوذ بالله العظيم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. نعم، نقطة قرأ لنا يا شيخ. قلنا شيخ رقيق، احنا قلنا كلمات الشرعية، وأن احنا الثانية قلنا قدرية شرعية، لماذا نقول اما شرعية او قدرية او شرعية او احتمال الاحتساب؟ كيف؟ قلنا كلمة الله. نعم. قلنا شرعية وقيل انها شرعية قدرية. قيل انها تشمل الاثنين يعني. طيب لو قلنا انها قدرية. كونية فقط. اي كونية، على يكون احتمال ثالث ايضا. كونية فقط من دون شرعية، قبل كونية أو كل تجمع الأمرين. ما يظهر هذا، يعني ما أعرف أحد من العلماء أنه جعل احتمال كونية فقط. لأن الكونية هي التي لا جواز. لا، لأن العلماء قالوا استدلوا بها على أن القرآن كلام الله، فإذا كان هو كلام الله فصارت شرعية. لكن في الحديث لم يأتي أعود بكلمات الله التامات التي جاء يوزنها بعض البلاد وحملت على القدرية. يعني هي قد كونية، نعم، لكن اللي يظهر أنها إما أن تجمعها وإما أن تجعلها شرعية، هذا اللي يظهر، ولا يعني أعرف أحد جعلها بهذا التقسيم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته أتبع باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أتبعه بباب من الشرك الاستغاثة بغير الله. وهما يعني الاختلاف أو الفرق بينهما يسير وسيمر معنا بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فبدأ الترتيب التربوي للمؤلف، بدأ المؤلف عليه رحمة الله بالنهي الصريح عن دعاء غير الله والاستغاثة به يعني بغيره، مبينا علة النهي. ما هي علة النهي؟ هي عدم ملكها نفع داعيها والمستغيثين بها، بل وليس لديها القدرة على إلحاق الضرر بمن هجروها وعادوها. إذن يعني نهي مع بيان العلة. وفي هذا أكبر دليل على أن من استغاث بها ودعاها وقع في الشرك الأكبر، ولهذا عقبها بقوله فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، والظلم هنا أو الظلم الأكبر. ولما كان غرض من يلجأ إلى غير الله ويستغيث به طلب الخير أو كشف الضر، أعقب الآية الأولى بآية تبطل ذلك كله، تبطل عن غير الله وتقصره على الحق تبارك وتعالى. فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. ويدل على حكمته في هذا. ولما كان من أهم ما يهم الناس ويشغل بالهم طلب الرزق، لأنه سبب البقاء. بيّن النبي المؤلف عليه رحمة الله وجوب توحيد جهة الطلب، وجوب توحيد جهة الطلب وحصرها وقصرها على الله عز وجل. فاستدل بقوله فابتغوا عند الله الرزق، وفي هذا بيان لإفراد الله عز وجل بالاستغاثة والدعاء. وبعد أن بيّن ذلك كله أوضح أن أشد الناس ضلالا هم المستغيثون بغير الله، فإياك أن تكون منه. فذكر قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله، إيش الآية؟ من أضل، هنا صيغة الاستفهام مشربة بالتحدي. عليكم السلام. ثم عقبها بالإنكار على من يستغيثون بغير الله، فقال أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وختم بمثال من الواقع. عليكم السلام ورحمة الله. وختم بمثال من الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سد به عليكم السلام ذريعة الشرك، سد به ماذا؟ ذريعة الشرك، وحمى به جناب التوحيد. فذكر الحديث إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، وهذا من باب سد الذرائع. وإلا هم ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأمر المباح، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع قلوبهم إلى الأكمل، وهو التوجه في كل شيء إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال باب من الشرك، يعني الشرك الأكبر، أن يستغيث أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني استغاثة. باب من الشرك استغاثة بغير الله أو دعاء غير الله. الاستغاثة في اللغة الغين والواو والثاء يعني غوثاء كلمة واحدة وهي الغوث، كلمة واحدة وهي الغوث. من الإغاثة وهي النصرة من الشدة، من الشدة. قال الأزهري الغياث ما أغاثك الله به، الغياث ما أغاثك الله به. ويقول الواقع في بلية أغثني يعني فرج عني، أي ما أغاثك الله به. ويقول الواقع في بلية أغثني أي فرج عني. واستغاث أي صاح فقال واغث. ومنه سميت صلاة الاستغاثة استغاثة. لماذا؟ لأنها طلب كشف الجد. استغاثة واستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا بنزول المطر، والاستغاثة طلب كشف الجد، وهما متلازمان. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولهذا انظر تهذيب اللغة 858 ومعجم مقيس اللغة 4400. ولهذا عرفها شيخ الإسلام في الإصطلاح فقال الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، وهو طلب كشف الشدة والتخليص منها، وهو طلب كشف الشدة والتخليص منها. تلخيص الاستغاثة 287. الاستغاثة هذا هو الأصل في رد على البكري، والتلخيص لخص منه واختصر. ويقولون بأن المختصر ابن كثير، ويعني فرق بين التلخيص والاستغاثة أن الاستغاثة وجد جزء منها المطبوع حققه واحد اسمه عبد الله جين السهلي، وأما تلخيص الاستغاثة فهو كامل، فلذلك ما تستغني عن هذا وهذا. ما هو الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولهذا الغياث والمغيث هو المدرك عباده في الشدائد، والمغيث هو المدرك عباده في الشدائد، يعني إذا دعوه. وأما الدعاء فهو أعم، لأن الاستغاثة لا تكون إلا في المكروب، وأما الدعاء في المكروب وغيره، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. ولهذا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره من باب عطف العام على الخاص. الاستغاثة ثلاثة أنواع، نفس الكلام اللي قلنا في الاستعانة يجمعها أمران الظاهر والباطن، نفسه يقال فيه في الاستغاثة. الاستغاثة التوحيدية العبادية الإيمانية، وهي التي لا تطلب إلا من الله تعالى وحده. وضابطها هي الاستغاثة المطلقة التي يستقل بها إيش؟ المغي. يقول شيخ الإسلام عن هذه أن النوع من الاستغاثة، فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. مجموع الفتاوى 11437. ويقول في الاستغاثة 2510، وعلى هذا إجماع علماء المسلمين. عندنا مشكلة أنا أريدكم تتفطنون لها. بدأ بعض من يكتبون، قد يكون عن حسن نية في الغالب وقد يكون عن غيرها، الله أعلم بما في قلبه، لكن فيهم وفيهم، كيف يفعل؟ يأتي للمتأخرين الذين تمشعروا أو صاروا معتزلة، طبيعي يجيزون الشرك ودعاء غير الله، فماذا يقول؟ يقول اختلف العلماء، ثم يضرب كلام إجماع المتقدمين بخلاف هذا. ما هؤلاء لا يقبل قولهم أصلا، ولا يدخلون في هذا الموضوع نهائي. ولهذا تفطنوا، انتبهوا لمثل هذا. وأنا رأيت لأحدهم كلام عن الحلف بغير الله عز وجل، وجعله من المسائل الخلافية، مع أن ابن عبد البر في كتابه التمهيد نقل الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. وهذا الرجل الذي كتب الخلاف هذا من الصالحين، لكن مشكلته أنه ما عرف التفريق. ولهذا يا أخوان انتبهوا، قضايا العقائد خذها من المتقدمين أو الموثوق من المتأخرين. أما أن تنظر في كل شخص وتأتي بما يقول، فمعناه تضرب الحق بإيش؟ بالباطل. فتفطنوا لهذا. ولهذا هو نقل شيخ الإسلام، اسمع بس نقله، نقل عن أبو عبد الله القرشي قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. يعني المسجون ما يقدر، يقول شيخ الإسلام، وهذا تقريب، يعني حتى العبارة ذي تقريب، وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم. كيف؟ يعلل الشيخ ويبين، يعني ليش كاستغاثة العدم بالعدم. قال: فإن المستغاث، اكتبوا هذه، فإن المستغاث به، يعني يقصد المستغاث به في الأمور المباحة. هنا يا أخوان انتبهوا، يقصد المستغاث به في الأمور المباحة. فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحول، وإلا فليس له من نفسه شيء. الحق والله إيه؟ إن لم يخلق الحق فيه قوة وحول وإلا فليس له من نفسه شيء. يعني الإنسان من فعله من باب الأسباب، والأسباب إن شاء الله أمضاها وإن شاء ردها. ألست عندما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فتظهر لله افتقارك وفقرك. يعني يا ربي إن لم تعني فأنا لا أستطيع حتى ولا أذهب إلى المسجد. يقول الشوكاني عليه رحمة الله، كلام شيخ الإسلام، انظر مجموع الفتاوى 106، والاستغاثة في الرد على البكري 2514. يقول الشوكاني: وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث إلا به. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فإيش؟ فلا يستغاث إلا به كغفران الذنوب. والهداية وإنزال المطر ونحو ذلك، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الدر النضيد 4. ولأجل ذلك وبخ الله سبحانه من يستغيث بغيره. لا أنت كلام الشوكة. أقول أنا: ولأجل ذلك وبخ الله سبحانه من يستغيث بغيره بصيغة الاستفهام، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض؟ إيش قال بعده؟ أإله مع الله، يعني ما تستحون ما تخجلون. تؤمنون أنتم أن الله عز وجل هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ثم تذهبون إلى غيره؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. وبل حصر الاستغاثة به وحده، فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر استغاث بمن؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأنزل الله عز وجل الملائكة، يقول أحدهم: أتى بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أنا أسرت. فقال العباس، وكان العباس رجلا طويلا، وهذا الرجل ليس جسمه بذاك، فقال: يا رسول الله والله ما أسر، يعني ما يقدر هذا عليه، والله ما أسرني، أسرني رجل أجلح على خيل أبلق يرى إيش؟ ملائكة. فقال: يا رسول الله أنا أسرت. قال: أسكت، أيدك الله بملك كريم. لما استغاث بالله هيأ الله عز وجل له. لكن إذا وقع العذاب، يعني الاستغاثة تصلح قبل وقوع العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، يعني استغاثوا قبل نزول العذاب فكشفه الله عز وجل. أما إذا وقع العذاب فلا تنفع الاستغاثة، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. إيش قال الله؟ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ولهذا يا أخوان ينبغي لنا أن نستغيث بالله الآن قبل أن يحل بنا العذاب، نجأر إلى الله عز وجل أن يحمينا. الثانية الاستغاثة المباحة، وهي الاستغاثة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه. وضابطها الحاضر القادر فيما يقدر عليه وضابطها ما كانت في الأسباب العادية، بحيث لا يستقل بها المغيث. قال صنع الله الحلبي لا يستقل بها المغيث، يعني المغيث ما يستقل لولا أن الله عز وجل يعينه ما استطاع. ما تعلق القلب بالله. لا نعم، هو في العمل الظاهر. قال صنع الله الحلبي والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية، تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو الحسية يعني المعتادة، في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه. كتابه اسمه سيف الله على من كذب على أولياء الله، ليس كبيرا هذا الكتاب. ها؟ صنع الله الحلبي حنفي. سيف الله على من كتاب اسمه سيف الله على من كذب على أولياء الله صفحة 40. والاستغاثة المباحة لها وقتان، الوقت الأول في الدنيا، قال الله عز وجل عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هو كذبه موسى، يعني موسى أجاب استغاثته، ولو كانت شركا هل يجيبها؟ لا. وقال الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن يجب أن تعلم أن المستغاث مثل ما كررنا قبل قليل المستغاث به سبب، يجب أن تعلم أنه سبب العمل الظاهر، أي العمل الظاهر لازم تركز على هالنقطة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والنصر المطلق وهو خلق ما به يغلب العدو أو يغلب العدو، وهو خلق ما به يغلب العدو لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله. مجموع الفتاوى 113. أي 113. إذن هذه الاستعاذة المباحة، الاستغاثة المباحة تكون في إيش؟ بالأسباب الحسية الظاهرة. وأما النصر المطلق والإغاثة المطلقة فإنها لا يقدر عليها إلا من؟ إلا الله عز وجل. وهذا يصير الإنسان يستغيث، لو استغاث بأحد لا يتعلق به وإنما يتعلق قلبه بالله عز وجل. الآخرة، نعم الآخرة، كما ورد في الحديث أنهم يذهبون إلى آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام يستغيثون بهم أن يطلبوا الله لكي ينهي الموقف. لهذا يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. لماذا جاز في الدنيا وجاز في الآخرة ولم يجوز في البرزخ؟ لأنه مفرد في القبر، أي في الدنيا هو حي حاضر قادر يستطيع أن يشفع، وفي الآخرة حي حاضر قادر يستطيع أن يشفع، أما في القبر فليس له ذلك. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا تابعيهم ولا أئمة الدين يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه كشف الكرب أبدا. وهذه يقول الشيخ الشوكاني في كتاب در النضير صفحة 4، يقول هذه ليس فيها خلاف، الثالثة الاستغاثة الشركية الكفرية، الاستغاثة الشركية الكفرية وهي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كهداية القلوب وإنزال المطر وإحياء الموتى ومغفرة الذنوب ونحو ذلك من الأمور، أو يعتقدون التأثير منهم في قضاء حاجاتهم استقلالا. إذا كانوا اعتقدوا التأثير منهم في قضاء الحاجة استقلالا فهذا أيضا من الاستغاثة الشركية. منهم في قضاء حاجاتهم استقلالا. انظر كتاب جميل جدا وليس بطويل اسمه الرد على المستغيثين بغير الله عز وجل للشيخ ابن عيسى، صفحة 64. اسلوبه سهل ومرتب وجميل. الشيخ ابن عيسى، أحمد ابن عيسى، صاحب شرح النونية. إذن صارت الاستغاثة منها ما هو توحيدي عبادي إيماني، ومنها ما هو مباح ومنها ما هو شركي. يقول شيخ الإسلام من أعظم الشرك، من أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب. مجموع الفتاوى 27-81. بل ابن القيم يقول كلاما عجيبا، يقول كلام عجيب، يقول بل إن الاستغاثة بالموتى أصل شرك العالم. بل إن الاستغاثة بالموتى أيش يا عبد العزيز؟ أصل شرك العالم. وذلك لأن الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وذلك لأن الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به. مدارج السالكين 1364. لو جاك واحد قال لك يا أخي أنا استغثت بالشيخ فلان وجاء وأنقذ، كيف تقولون شرك؟ لكن هو جاء فلان هذا، فلان ما سمع به ولا علم به، ولكن الشياطين تريد أن تضله فتأتي بصورة فلان. يقول شيخ الإسلام جاءني رجل وبدأ يدعو لي ويشكرني، قلت على ماذا؟ قال كدت أن أهلك في البر فاستغثت بك فجئتني في الهوى وسقيتني وأطعمتني والحمد لله وصلت البلد. فقال له شيخ الإسلام والله ما سمعتي ولا جيت إليك، أنا ما دريت عنك أصلا. فبعض الحضور قالوا يا شيخ لعله ملك تصور بصورتك. قال الشيخ لا، هذا شيطان وليس ملك. قالوا كيف عرفت؟ قال هذا جاء مع الشرك، والملائكة ما تأتي مع الشرك، لكن لما أشرك بالله ودعا غير الله خدمته الشياطين لكي يوغل في الشرك، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كثير، يعني كثير. أنا صدق يا شيخ. أقول هذا يعني شيخ الإسلام يقول وقائع حصلت. أنا صدق لأنه كانت متواترة، كان يلبس على الأمة كلها. أي شيخ الإسلام يقول وقائع، يعني كأنه وقائع شاهدها ورأى أهلها يعني. وكذب كثير، لكن يعني ما دام يقول الشيخ يقول وقائع شهدتها أنا وغيري، معنى أنه سأل الله العافية والسلامة، يعني صار توجه الناس لغير الله عز وجل ووقعوا فيهم. الآن يقول لك بعضهم رأيت الخضر وقال لي كذا وكذا وهو صادق ترى، لكن بس هل رأى الخضر؟ رأى الشيطان أوهمه بأنه الخضر. ولذلك احنا الروافض يخرجون يبحثون عن المهدي. سمعت مره رافضي يقول السنه يقولون ما في مهدي، ما في مهدي، أنتم مساكين وضائعين. يقول نحن نخرج ونجد المهدي ويعطينا ويعلمنا، لكن هم ما عندهم مهدي، هم عندهم الخرافات. يتكلم عن الخرافيين اللي ينتسبون للسنة، فهم يعيبون علينا المهدي ولا يعيبون على أنفسهم الخضر. ونحن نقول كلا الأمرين لا أساس له، كلا الأمرين لا أساس له. فالخضر قد توفي لا إشكال في هذا، والمهدي لم يوجد، مهدي الرافضة لم يوجد، وإنما معروف الرافضة طريقتهم في الدجل والخرافة وطريقة أصحابهم في كيف يثقون بما يقولون. نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الخميني نسخ المهدي وابتدع بدعة في دين الرافضة استغلتها النصارى. لما جاء الاستعمار البريطاني وصل العراق، هو من المبدأ عنده أنه ينقل الحكم من أهل السنة إلى غيره، هذا المبدأ عنده. إذا كان البلد فيه سنة وفيه بدعة، فجاءوا للعراق فجمعوا الروافض قالوا تفضلوا الحكم، قالوا لا الحكم لازم يجي المهدي، هذا قبل بدعة الخميني. فلما جاءوا المرة الثانية جاء بريمر لهم المندوب البريطاني وقال لهم تعالوا أو تسووا مثل المرة الأولى، قالوا لا الآن تغيرت الحال، فسلمهم الحكم في بلاد العراق. لا البلاد العربية الأخرى ما فيها شيعة، والصوفية ما عندهم قضية الحكم والأمور ذي ما لهم، فصاروا يخترعون أحزاب جديدة إما شيوعية وإما قومية وإما كل لأجل بعد الدين وأهله. طيب لما ذهبوا للهند أخذوهم من المسلمين يحكمونه وأعطوها الهندوس، معنى هذا أن القضية ما هي قضية كما يظن بعض الناس أنهم جاءوا لأجل قرشين يأخذونها، لا لأجل هذه القضية. هم لا يمانعون في أخذ الدنيا، لكن ليست هذه القضية الأصل عندهم، وإنما القضية الأصل عندهم هو حرب دين الإسلام. ولهذا حتى ذكروا يعني سمى فاسد ديجامة هذا الرحالة، هذا خرج من أسبانيا يريد أن يعني يبحث عن مناطق المسلمين لكي تحاصر، فصار كل ما جاء بلد مسلمين، كل ما جاء بلد مسلمين، كل الحقيقة مشكلة عندهم. وهؤلاء هم طليعة العسكر. المقصود بهذا أن عدوك اللي ما هو على دينك ما يعينك، خلوا قاعدة عندكم، عدوك أبغضه لله عز وجل، تكسب الأجر من الله عز وجل. كلما رجعت نفسك في تذكرت بغض عدو الله عز وجل كلما زدت حسنات وأجر من الله عز وجل. أن نعود مرة أخرى، هذه الشفاعة الشركية، هذه الشفاعة الشركية نوعها ماذا؟ هي الاستغاثة الناس، نوعها من أي نوع الشرك؟ بالإجماع يقول شيخ الإسلام، لا ليس شيخ الإسلام، يقول ابن عيسى في الرد على المستغيثين بغير الله، يقول بل أجمع سلف الأمة وأئمتها، بل أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن طلب الحاجات من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم أنه الشرك الأكبر. والغائبين والاستغاثة بهم أنه الشرك الأكبر. الرد على المستغيثين بالله صفحة 57. ذكرنا إجماع قبل، لكن بس هذا فيه في تصريح بالفعل يعني. الرد على المستغيثين بغير الله. الفرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستعانة على أمور على أمر يريد أن يفعله. الاستعانة على أمر تريد أن تفعله. أما الاستغاثة فهي على أمر يريد التخلص منه. ما الاستغاثة فهي على أمر إيش يا نايف؟ يريد التخلص منه. هذا الفرق الأول، أن هذا تفعله وهذا إيش؟ تخلص من الأمر. الفرق الثاني أن الاستعانة تكون في الرخاء وقد تكون في الشدة. أما الاستغاثة فإنها لا تكون إلا في حال الشدة فقط. معي هذا الكتاب نقرأ عليكم منه. شو اسمه الكتاب؟ ها؟ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. هذا الموضوع اقترحه الشيخ غنيمان على هذا الطالب شمس الدين السلفي الأفغاني عليه رحمة الله، توفي. يعني هو يقول كثير من الناس ما يدري ان علماء الأحناف ها ضد الشرك، ما يدري. فنريدك ان تجمع لنا كلامهم لتبين ذلك. هذا المجلد الجزء الثاني صفحة 1164، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. ونقلاته كثيرة ما شاء الله عليها. شمس هذا عجيب، زملناه في الماجستير، مع عنده الله يغفر له زوجتين وأولاده، يعني يمكن يصلون إلى 13 أو 14 في ذلك الوقت يعني، لكن عنده الإيمان العجيب والثقة بفضل الله عز وجل وجوده. مو كبير. ما أدري والله، توفي بالكويت الله يغفر له. شمس الدين السلفي الأفغاني. وكان عليه رحمة الله إذا رأى الكتاب في المكتبة يشتريه، وإلا لم يكن عنده شيء من الدنيا يستدي. يا شيخ شمس، قال لا لا، الكتاب أنا أخشى ما أجده مرة ثانية. ما أي كتاب أي مبلغ من المال يحصله يشتري بكتب. وكانت مكتبته يعني هي أكبر مكتبة زملائنا اللي احنا نعرف. فنقول له طيب ماذا ستفعل به إذا تخرجت؟ قال ننقلها. قال له كيف تنقل المكتبة الكبيرة هذه؟ قال ربك ييسر. عجيب عنده توكل على الله وثقة بالله عجيبة عليه رحمة الله. يقول هنا يعني نماذج من كلام أئمة الحنفية. يقول قال الإمام محمود الألوسي مفتي الحنفية ببغداد المتوفى عام 1270، يقول إن الناس قد أكثر من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم، مثل يا سيدي فلان أغثني، وليس ذلك من التوسل المباح في شيء. واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك، وقد عده أناس من العلماء شركا، وإن لا يكن هو، اسمعوا كلامه، على سبيل الفرض والمحال، يعني إن لم يكن شركا على سبيل الفرض والمحال فهو قريب منه. ثم قال والحق أنه أم أنواع الإشراك، والحق أم أنواع الإشراك، لأنني أكتب كلامه هذا. يقول والحق أنه الألوسي، والحق أنه أم أنواع الإشراك، لأنني لا أرى أحدا ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد عقائد ثلاثا، إلا وهو يعتقد عقائد ثلاثا. الأولى أن المدعو الحي الغائب، المدعو والحي الغائب، أو الميت المغيب أو المغيب، أو الميت المغيب يعلم الغيب، يعلم الغيب. هذا العقيدة الأولى. الثانية أنه يسمع النداء. الثالثة يقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى، وإلا لما دعاه ولا فتح فاه. وإلا لما دعاه وفتح فاه، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالحزم التجنب عن ذلك، فالحزم التجنب عن ذلك، وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد. التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد. روح المعاني 6128، وجلاء العينين 502، جلاء العينين 502. يقول: وقال شارح مختصر القدري: المصدر الذي نقرأ منه جود علماء الحنفية، وهو ينقل من هذا، يعني فمعرفتها مهمة. يقول: قال شارح مختصر القدر على ما قاله الخجندي في بيان أن استغاثة القبورية ليست من الشرك فحسب، بل أم الشركيات ومتضمنة لعدة أنواع من الشرك. وها أنا أذكر لك نصوص المذهب الحنفي عن الكتب المعتبرة والفتاوى المشهورة. ففي شرح القدوري أن من يدعو غائبا أو ميتا عند غير القبور وقال: يا سيدي فلان أدعو الله تعالى في حاجتي فلانا، زاعما أنه يعلم الغيب ويسمع كلامه في كل زمان ومكان ويشفع له في كل حين وآن، فهذا شرك صريح. فإن علم الغيب من الصفات المختصرة بالله تعالى. وكذا إذا قال عند قبر نبي أو صالح: يا سيدي فلان اشف مريضي أو اكشف عني كربتي وغير ذلك، فهو شرك جلي. وش معنى جلي؟ يعني ظاهر. إذ نداء غير الله تعالى طالبا بذلك دفع شر أو طلب نفع فيما لا يقدر عليه الغير دعاء، والدعاء عبادة، وعبادة غير الله شرك. وهذا أعم من أن يعتقد فيهم أنهم مؤثرون بالذات، أو أعطاهم الله تعالى التصرفات في تلك الأمور، أو أنهم أبواب الحاجة إلى الله وشفعاؤه ووسائله. وفيه اعتقاد علم الغيب لذلك المدعو، وهو شرك. نسأل الله الحفظ والعصمة عن الشرك والكفر والضلال. إيش الزيادة اللي هنا يا أخوان عن كلام الألوسي؟ الألوسي ذكر أن لهم ثلاث عقائد، هنا زاد شيئا رابعا فقال: مجرد الدعاء ونداء غير الله والاستغاثة بغير الله مجرد، حتى ولو لم يعتقد شيئا من ذلك، فهو شرك جلي ظاهر. ويقول الإمام إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي: نداء الأموات من بعيد، اكتبوا كلمته، إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي يقول: نداء الأموات من بعيد أو من قريب إشراك في العلم. أيه؟ قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي الآية ترد عليهم بأنهم لا يعلمون. قال: وقد دلت هذه الآية على أن المشركين قد أمعنوا في السفاهة، فقد عدلوا عن القادر العليم السميع إلى أناس لا يسمعون دعاءهم، وإذا وإن سمعوا ما استجابوا وهم لا يقدرون على شيء. وقد يكتفي بعض الناس فيقول: يا سيدنا ادعو الله لنا يقضي حاجاتنا، ويظنون أنهم ما أشركوا، فإنهم ما طلبوا منهم قضاء الحاجة، أي أنهم لم يقولوا اقضي حاجتنا، وإنما طلبوا منهم الدعاء أي الشفاعة، وهذا باطل. فإنهم وإن لم يشركوا عن طلب قضاء حاجة فإنهم أشركوا عن طريق النداء، يعني طلبوا منهم، فقد ظنوا أنهم يسمعون نداءهم، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وهم عن دعائهم غافلون. وهذا أيضا محمد بن إسحاق الدهلوي أيضا يقول أن الاستغاثة بالأموات متضمنة لأنواع الشرك، كالشرك في العلم، والشرك في التصرف، والشرك في السماع. وش في العلم؟ تصرف في السماع. وهناك نقولات كثيرة منها، يعني ذكروا منها هنا يعني أن هؤلاء القوم أشد كفرا من الأولين. يعني يعتقدون ويعلمون. أجل شلون يطلب منه؟ كيف يطلب منه ما يظن أنه يجيب ولا يعني اسمع كلامه؟ ولذلك شو يقولون هم؟ يقولون: ترى سألناه فأعطانا، سألناه فجاء إلينا، سألناه. يقول أحدهم إنه كان جالس، لذلك هنا يقول السواني، يقول: يعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم، بل هؤلاء القوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم، وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد، يعني في الرخاء عند الأمور، كما حكى الله عنهم بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البحر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال: بخلاف المعتقدين في الأموات فإنهم إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا له، وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال، وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم. ولقد أخبرني بعض من ركب البحر أنه اضطرب اضطرابا شديدا، فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون الأموات ويستغيثون بهم، ولم يسمعهم يذكرون الله قط. هذا كتاب اسمه صيانة الإنسان للسهسواني، عندكم هذا الكتاب؟ اللي ما هو عنده يسجله، ترى من الكتب المفيدة جدا، صيانة الإنسان للسهسواني، صيانة الإنسان عن وسوسة الشيطان للسهسواني. يعني نقل نقولات كثيرة عن علماء الأحناف كيف أنهم يدعون إلى التوحيد ويحاربون الشرك، لكن أحيانا قد يكون المسيطر اللي له يسمع من داعية الشرك، فما يكون لهذا الشخص صوت مسموع وظاهر، وقد يبتلون ويبعدون، وهذا يحصل كثيرا كما هو معلوم، أنه قد يأتي الحاكم فيمنعهم. يذكر أحد الأخوان يقول: في السودان في المولد النبوي في وقت النمير، يقول أصحاب الموالد كل واحد جاء أتى بمخيم، فجاء أنصار السنة ووضعوا لهم مخيم، فصار هؤلاء طريقتهم الدروشة. هؤلاء يقولون قال الله قال رسول الله قال ابن عباس قال مجاهد، كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين. يقول فاجتمع الشباب عند أنصار السنة وتركوا أولئك، أي لأن الشاب طبيعة الشاب ترى ما لأن لا بد أن يقتنع، إذا كان الشاب متعلم لا بد أن يقتنع ما يقبل أي شيء. يقول فاشتكوا إلى النميري، جاء النميري فأمر العسكر أن يقلعوا خيمة أنصار السنة. يقول غضب على السنة فتكلموا في الليلة التي بعدها كلاما شديدا وقالوا اليهود أن النصارى يسمح لهم في السودان، والشيوعي يسمح لهم في السودان، والصوفي يسمح لهم في السودان، والشيعة يسمح لهم، كل الناس يسمح لهم إلى أنصار السنة. وكان كلام شديد على الرئيس، فأخذ كبارهم اللي تكلموا وسجنه. يقول فصار صغار ما يدرون ماذا يفعلون. قالوا ماذا نفعل؟ قال أحدهم نكتب لابن بلس، وكان في معهم واحد من أهل الرياض، قال خلاص أنا أوصل الرسالة لابن بلس قبل أن أذهب إلى أهلي. قال فكتبوا الرسالة وذهبت إلى الشيخ ابن بلس وأعطيتها إياه. قال لما رأى إنا لله وإنا إليه راجعون اكتب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جعفر النميري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم حذره، يعني نصحه وحذره من أن يسجن مثل هؤلاء الناس، وأمره طلب منه إخراجه وأرسلها الشيخ. يقولون لما وصلت النميري قال أخرجوه أخرجوه، هذا إن رددنا أمره تنزل بنا العقوبة الآن. شوف من الله عز وجل، هذا كله من الله عز وجل. المقصود يعني السودان تعتبر هي أمرنا الدول ترى، يعني أنا ضربنا المثل فيها لأنها دولة مرنة جدا يعني عندهم مرونة جدا، ما عندهم مثل كثير من الدول، ومع ذلك حصل ما حصل. هذا يعني يبين أنه أهل الحق موجودين دائما وموجودين في كل مكان وعلى طول التاريخ والله الحمد، لكن قد يظهرون وقد لا يستطيعون الظهور. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا ثلاث مجلدات أي موجود، أنا اشتريته من السوق، طابعته دار الصنيعي، طابعته دار الصنيعي، لأنه الحقيقة يعني ميزته أنه جمع النقولات في مكان وجمعها من كتب قد ما تكون موجودة عند الإنسان. ما ترجم هذا؟ والله ما أدري، والله لعله يعني هو لو لخص ويترجم كان ينفع الله به. عندنا سم؟ المذهب الرسمي عندنا أحد عجيب، الحين بيوصل عن طريق تركيا يعني. أي تحتاجون مثل هذا الكتاب، يعني ميزته يعني قد ما تأخذ كل ما يقول، وبعض عباراته عليه رحمة الله فيها شدة وقسوة، لكن أنت تستفيد من النقولات اللي فيه، أي النقولات اللي فيه، يعني فأنت ابحث عنه وأنا ابحث عنه، فمن وجده الأول منا فإن وجدته قبلك أتيت به لك، وإن ما وجدته عاد تعذرني لأن ما عندي إلا النسخة. جزاك الله. بس أحسنت. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا بالشيخ عبد العزيز. سيجلس ولا شكرا لك. الله.